بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى سوين بشو كاتيك دنيا دادگريت بروش كاتيك دنيا روناك دبيتو تاريشي دربينيتوا سوين بوزاتي كنيرو ميدروس كردوا براستي هولو كوششي ايوا جورا و جورا هتانا هولو كوششي بو بدسهناني بهشتا هتانا بپیچوانوا بدستو برد بو انجام داني تاوانو خرابكاري هتانا جوير رايلو هتانا ياخي هتا دواي ما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى جاوي مالو سامانو زانستو هتا دواي دبخشيتو باريس كارو لخدا ترسا برواي بتوي بپاداشتي تاكو بنرخي خداي هيا اول ريگي تاكو تاكا كاري بو آسان دكينو سر انجام دي خين خيرو خوشيوا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى بلام اوي الرزيلو دزنو قاوبيتو خوي بين ياز بزانيتو رزا من دي خدايي مبزنبيت برواي نبيت بپاداشتو بهري تاچي خدايو بدروي بزانيت او ايمر ربازي تنگانو ناخوشي بو آسان دكينو سر انجام بدو زخي دكينين وما يغني عنه ماله إذا تردى أو كاتي كدم ريتو لغوردن ريت أو كاتشي كفريد دريت الدوزخوا مالو سامان هيت فريينا كوي إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى براسي الرون كرنوي الربازي هدايتو دياري كردني بوخلشي لسر إيميا بيغمان ده صلاتي بيس نور من هيا بسر باش الروج وقيامت ده هروها بسر دنيا ده فأنذرتكم نارا تلظى جامن اوتا اقادارتان ده كمودتان ترسينم لآقريك كزور بليسد ده سينيت لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ناچه تناوی مگر کسانی ناپختو درندو خدا ناز نبید اوی حقیقتو راستی بدرو داناو و پشتی حل کردو لبرنامه خدا و سیجنبها الاتقا جا خدا ناسو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشیا دور دخرینو الَّذی یؤتی ما له یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزى أو جارك سيمال ساماني دبخشيت بودلو دروني خوي خاوين رادقريت لكاتيك دا ككست ساكيتشي واي بسر يوانيا كباداش بدريتوا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى چون که تنها مبستی به دسهنانی رزامندی پروردگاری برزو بلنده سوین بخدا رازی و خوشنود دبید پیش